الوتر، والأفضل الأفضل أن يوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه، والذي لا يثق بقيامه يوتر قبل أن يرقد، أفضل له أن يوتر قبل أن يرقد، وأقله أقل الوتر ركعة واحدة، وأكثره 11. وتقدم معنا أو سيأتي ربما يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ويوتر بثلاث عشرة، لكن كل روى ما علم، وسيأتي إن شاء الله ستأتي الأدلة. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، يعني إذا سلم من أربع أتى بأربع نسقا فسلم جلس وتشهد وسلم، أو أتى بها كلها نسقا وجلس يعني في آخرها للتشهد ثم سلم وأتى بركعة، وأدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات، والأفضل بسلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الوتر ويسلم، ويجوز بسلام واحد يأتي بالثلاث ولا يجلس للتشهد، ولكن يجلس في الأخير ويسلم مرة واحدة، ويجوز كالمغرب يعني يجلس ولا يسلم، يجلس بعد الركعتين ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الثالثة كالمغرب، وهذا روي عن الحنفية. طيب اقرأ يا شيخ ياسر شرح. نعم، قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله: وقت صلاة الوتر يبدأ من صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب، أي نعم، وينتهي بطلوع الفجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواه البخاري برقم 990 ومسلم 1748. أي نعم. طيب، هذا وقت صلاة الوتر، والدليل عليه أن رسول الله أولا بين وقت صلاة الوتر من صلاة العشاء ولو كانت مقدمة في جمع، أي نعم، وينتهي بطلوع الفجر، والدليل حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. طيب، الحديث أورده لبيان وقت الوتر، فمن أين استنبط الوقت من يعني من الحديث؟ كيف استنبط الوقت من الحديث؟ صلاة الليل يبدأ الليل، لا هو على كل حال من بعد العشاء. طيب، فإذا خشي أحدكم الصبح معناه أنه ممتد طول الليل فليوتر بركعة، صلى ركعة توتر له ما قد صلى. طيب، الذي يدل على تفضيل صلاة الوتر آخر الليل، ما الذي يدل على فضل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه؟ أسمعنا يا شيخ ياسر. نعم. الثاني يدل لتفضيل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه مسلم برقم 1767. محظورة يعني تحضرها الملائكة, يعني تحضرها الملائكة. نعم. رواه مسلم. وأقل الوتر أي نعم ثلاثة. وأقل الوتر ركعة, لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق, فمن شاء فليوتر بخمس, ومن شاء فليوتر بثلاث, ومن شاء فليوتر بواحدة. رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الأول صفحة 302, وصححه ووافقه الذهبي ولما في صحيح البخاري برقم 3764 عن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس, فأتى ابن عباس فقال: دعه, فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: إنه فقيه. قال: إنه فقيه. نعم. وعنده مولى لابن عباس, فأتى ابن عباس يعني أخبره بما فعل معاوية رضي الله عنه, فقال: دعه, فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ برقم 3765 قال: إنه فقيه, دعه, إنه فقيه. هذه شهادة من ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه, ومعاوية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن جميع الصحابة عدول. الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم, من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك فهو صحابي, ولو تخللت ردة بين صحبته, بين رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم وموته, إذا تخللت ذلك ردة ثم تاب من الردة فهو صحابي. على الأصح كما يقوله ابن حجر في الإصابة, كتابه الإصابة في بيان أو في تراجم الصحابة, أي لو مثلا هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به, مؤمنا به ثم حصل ردة ثم تاب من الردة ورجع ومات على الإسلام وعلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. هذا اختيار ابن حجر, وتجد هذا الكلام في كتاب الإصابة لابن حجر, في كتاب الإصابة في تعريف الصحابي عن أبي مليكة, هذا في صحيح البخاري برقم 3764 عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس, فأتى ابن عباس فقال: دعه, فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ يعني في صحيح البخاري برقم 3765 قال: إنه فقيه. هذه كلها في صحيح البخاري الذي يليه بعد 64 65. نعم. أربعة. وأكثره 11 ركعة, لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. نعم. رواه البخاري برقم 1147 ومسلم برقم 1723. نعم. الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة لثبوت ذلك من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ففي حديث صلاة الليل مثنى مثنى وقد مر قريبا, وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها, أخرجه البخاري برقم 183 ومسلم ب 1789. وله أن يوتر بتسع لا يسلم إلا في آخرها, فيصلي ثمانيا لا يجلس فيها إلا بعد الثامنة, فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ويأتي بالتاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم. اي نعم. هذه صفة الوتر, كل هذا الموضوع في صفة الوتر, وهو موضوع يعني درسنا اليوم. يدل لتفضيل صلاة الوتر آخر الليل لمن وثق بقيامه. حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه مسلم. يعني تحضرها الملائكة. وقرآن الفجر، هذا قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لكن هذه القراءة التي في آخر الليل محظورة، تحضرها الملائكة. نعم. وأقل الوتر ركعة، لحديث نعم أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، الوتر حق. هل يدل على الوجوب قوله حق؟ الوتر حق، طبعا فيها أدلة أخرى، قصة الأعرابي الذي ذكر أنه يعني يقوم بالفرائض ومنها الصلوات الخمس، قال: ولا يزيد عليهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فهذا يدل على أنه ما زاد على الخمس صلوات أنه سنة. الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. هذا كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين الجزء الأول صفحة 302 وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وعلى أنه يعني على شرط الشيخين ولم يخرجا. ولما في صحيح البخاري رحمه الله برقم 3764 عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس. يعني كأن المولى هذا مولى ابن عباس، أتى ابن عباس وأخبره بما فعل معاوية، كأنه استنكر عليه لماذا يوتر بركعة. فقال: دعه، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: دعه، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تزكية نعم من ابن عباس لمعاوية رضي الله عنه، وفي كان من كتاب الوحي معاوية، لا شك أنه من كتاب الوحي. ونعم، ويقال خال المؤمنين. ليش خال المؤمنين؟ لماذا يلقب بخال المؤمنين؟ أخته نعم رملة بنت أبي سفيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أم المؤمنين، أزواج النبي، زوجات النبي، أمهات المؤمنين. فبهذا الاعتبار نعم، ونقول خال المؤمنين لنغيظ الرافضة، لنغيظ السبابة الذين يسبون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم ارتدوا. نعم. وفي لفظ برقم 3765 قال: إنه فقيه. وعلى كل حال، معاوية رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: إن وليت هذا الأمر فلا تتبع عورات المسلمين أو عورات الناس، فإنك إن فعلت أفسدتهم. وقد أخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني من علامات النبوة، من علامات النبوة، أخبره أنه ربما يلي هذا الأمر فعليه بالسياسة أن لا يتتبع العورات، لأنك قال إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم. والمسلم من حيث هو مأمور بأن لا يتتبع عورات الناس، حتى إذا قدم في ليل على أهله ينبغي أن لا يطرقهم ليلا، ليس يعني شكا فيهم، ولكن ليجتنب الوسواس وليجتنب الفتنة وليجتنب أن يوقع في نفوسهم أنه يشك فيهم، لأنك لو طرقتهم ليلا أقل ما تجد أن أهلك غير مستعدين لقدومك، تفاجئهم وهم على غير استعداد، على غير نظافة، على غير يعني، فيقع في نفوسهم ما يقع. وقد يوقع الشيطان في نفوسهم أنك طرقتهم ليلا لتفجأهم غرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروق الأهل ليلا، عن طروق الأهل ليلا. وكان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا قدم إلى المدينة ليلا ألا يطرقها ليلا. ومرة عاد من غزوه فقرب من المدينة فبات قريبا من المدينة في الليل، فاستأذنه أحد الصحابة من الأنصار حديث عهد بعرس، فأذن له وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك يهود. فتقلد رمحه أو أخذ سلاحه، فلما جاء وجد أهله على الباب، فأخذته الغيرة وأراد أن يبادرهم بالرمح، قالت لا تعجل حتى ترى ما في الفراش. فلما دخل وجد حية عظيمة على الفراش هي التي أفزعت هذه المرأة، فخرجت فانتظمها بدون إنذار، انتظمها برمحه فانقلبت عليه، هي ماتت وهو مات، لا يدرى أيهما مات الأول. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لهذه البيوت عوامر، يعني فلا تقتلوها حتى تؤذنوها 3 مرات، يعني تنذرونها، فإن لم تختفي حل قتلها. يعني يبدو والله أعلم أنه شيطان تصور بصورة حية، ثم قد يجد يعني ما يسوءه مما لا ينبغي أن يتتبعه. وما تتبع أحد العورات واشتد حرصه عليهم وتهمه لهم إلا وأفسدهم. إذا كان يقفل الباب، بعضهم يقفل الباب وبعضهم يضع تراب على عتبة الباب حتى يرى هل خرجوا أو لم يخرجوا، هل دخل عليهم أحد أو لم يدخل عليهم أحد، مثل هذه الأساليب لا تأتي بخير، تفسد ولا تصلح. عليك أن تثق بالله عز وجل وتفوض الأمر إلى الله وتسأل الله العفو والعافية في دينك ودنياك وفي أهلك ومالك، وتعتمد على الله سبحانه وتعالى. ومهما شددت الرقابة فالرقيب يغفل، الرقيب من البشر يغفل، لكن إذا اعتمدت على الرقيب الذي لا يغفل كفاك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. فالإنسان يتكل على الله عز وجل ولا يعني يحكم بغير علم، لا يحكم بمجرد الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على ألا يعني نحكم إلا بعلم، والله سبحانه وتعالى يقول واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أي نعم. قال وأكثره، أكثر الوتر 11 ركعة، وسيأتي أنه 13. أي نعم. عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري برقم 1147 ومسلم برقم 1723. بعض الإخوة هدانا الله وإياهم التزم هذا الحد وقال ما يجوز أن نزيد في التراويح على 11 ركعة. شوف كيف كلمة ما يجوز هذا خطأ. واستدل بهذا الحديث وبالحديث الآخر ولعله عن ابن عمر أو أي نعم أو هو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. على كل حال من يحصر صلاة التراويح أو صلاة الليل بإحدى عشرة أو بثلاث عشرة يكون قد حمل الدليل ما لم يحتمل. هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي روي عنه وروته عائشة بقدر ما علمت، ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يعني يحصر صلاة الليل بهذا العدد المبين الذي بينته عائشة أو بهذا العدد الذي فعله صلى الله عليه وسلم، بل الظاهر من قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أنه يفيد عدم الحصر بعدد معين. فصلاة الليل مثنى مثنى استمر مثنى مثنى، لكن إذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. جمعهم على التراويح، المعروف أنه جمعهم على التراويح، أما العدد فما أدري. على كل حال يعني من حصر التراويح بإحدى عشرة أو بثلاثة عشرة يستدل بهذا الحديث بهذا الحديث أو بالحديث الذي بعده يكون قد حمل الدليل ما لم يحتمل، لأن هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يوتر بإحدى، ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. وأيضا روت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني يسرد الخمس ولا يوتر إلا في آخرها. رواه مسلم. فهذا لا يدل على حصر صلاة الليل يعني بإحدى عشر أو بثلاثة عشر، لا سيما وقد قال صلاة الليل مثنى مثنى لم يحصرها بعدد، بل له أن يصلي مثنى مثنى طوال الليل، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة، يعني ليست محصورة بأربعين ولا بعشرين ولا ولكن ما تيسر. وهي كلها من التطوع، من صلاة التطوع، ليست من الفريضة. خامسا قال: الأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة لثبوت ذلك من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ففي حديث صلاة الليل مثنى مثنى وقد مر قريبا، وأما فعله فقد دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، أخرجه البخاري برقم 183 ومسلم برقم 1789. قال: وله أن يوتر بتسع لا يسلم إلا في آخرها، فيصلي ثمانيا لا يجلس فيها إلا بعد الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه. يجلس يذكر الله بماذا؟ بالتشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، أي نعم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، بالتشهد وبالصلاة الإبراهيمية، ويثني على الله عز وجل ويحمده ويدعوه بالدعاء الوارد، ثم ينهض لا يسلم، ويأتي بالتاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. المراد بذكر الله وحمده ودعائه يعني التشهد الوارد، أو يوتر بسبع يفعل فيها كما فعل في التسع، أو يأتي بها متصلة لا يجلس إلا في آخرها، يعني ما يجلس بين الركعة والشفع جلسة للتشهد، بل يأتي بها نسقا ولا يجلس إلا في آخرها، لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه قولها جوابا لمن سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله، طهوره يعني الماء الذي يتطهر به، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد بعد الوتر، فتلك 11 ركعة. يا بني، فتلك 11 ركعة يا بني، تقوله عائشة رضي الله عنها، أي نعم. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني، رواه مسلم برقم 1739، يعني تعني الراوي عنها، تعني الراوي عنها بقولها يا بني، لأنها أم المؤمنين، وكانوا يخاطبونها يا أمه، لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجاته أمهاتهم. أو يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها مضمومة إلى ركعات قبلها، أو منفردة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم برقم 1720. أو يوتر بثلاث، لحديث أبي أيوب المتقدم. ما هو حديث أبي أيوب المتقدم يا شيخ ياسر؟ رقم 3، الوتر حق. إيه، الوتر حق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. إيش المراد بقوله الوتر حق؟ يعني أنه مشروع، يعني أنه مشروع، ليس المراد أنه واجب كما ذكرنا قبل قليل، لكن المراد بقوله حق يعني أنه مشروع، مشروع في الشريعة الإسلامية، وكل ما شرع في الكتاب والسنة فهو حق، سواء كان شرعه فرضا أو نفلا. نعم. قال: ويحتمل أن تكون بسلامين أو تكون بسلام واحد، لا يجلس إلا في آخرها. أحسن، جزاك الله خير. وأن تكون كالمغرب، وهذا ما يفعله الأحناف. جاء النهي عنه في حديث، ولكن هذا استدرك الشارح وفقه الله، قال لكن الاتيان بها كالمغرب جاء النهي عنه في حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أو توتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني الجزء الثاني صفحة 25، وقال في رجاله: كلهم ثقات. ويجمع بين ما جاء في الإيتار بثلاث في حديث أبي أيوب المتقدم وحديث النهي عن الإيتار بثلاث بحمل النهي على مشابهة المغرب والجواز على ما سوى ذلك. ونقل الحافظ يعني ابن حجر في الفتح الجزء الثاني صفحة 481 ما أسنده محمد بن نصر المروزي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية من الإيتار بثلاث كالمغرب، وقال: وكأنهم لم يبلغهم النهي المذكور، يعني ما ذكره في كلام له متقدم في النهي عن التشبيه بصلاة المغرب. وانظر لتوضيح الإيتار بثلاث: لا يجلس إلا في آخرها، التعليق المغني على الدارقطني للعظيم أبادي الجزء الثاني صفحة 24 إلى 27. الخلاصة أنه أقل الوتر واحدة، ويجوز الوتر بثلاث، لكن لا تشبه بالمغرب، يعني لا يجلس بعد اثنتين ثم يقوم، لكن لو جلس بعد اثنتين وسلم لم يشبهها بالمغرب. ويوتر بخمس، ويوتر بسبع، ويوتر بتسع، ويوتر بإحدى عشرة، ويوتر بثلاث عشرة. هذه الخلاصة في الوتر، وانتهى ما يتعلق بالوتر. هل فيه سؤال في نفس الموضوع في نفس الوتر؟